والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. كنا قد شرعنا في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى يقوم المأمومون إلى الصلاة؟ متى يقوم المأمومون إلى الصلاة؟ محمد، أحسنت، جزاكم الله خير. طيب، ما هي المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه مع التكبير؟ ما هي المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه مع التكبير؟ عبد الملك، أحسنت، أربع مواضع: مع تكبيرة الإحرام، عند الركوع والقيام من الركوع، والقيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة. طيب، لماذا اختار الإمام أحمد دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره؟ لماذا اختاره مصطفى فقط؟ لا، ذكرنا شيء آخر. نعم، لأنه قاله على المنبر في محضر من الصحابة فأشبه الإجماع. طيب، قبل أن نكمل القراءة، هناك مسألة لأن الشارح معلق عليها، وهي مسألة: ويجعلهما تحت سرته. أين يضع المصلي يديه في قيامه؟ أولا، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن المصلي يضع يمينه على شماله أو يقبض شماله بيمينه، إما أن يضعها بسطا أو يقبضها، كلاهما قد ورد. ولكن أين يضعهما؟ هل يضعهما على صدره أم أسفل الصدر أم تحت السرة؟ والخلاف في المسألة بسبب: هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء؟ رويت بعض الأحاديث في وضع الشمال اليمين على الشمال فوق الصدر، لكنها لا تخلو من كلام، لكنها لا تخلو من كلام فيها. نعم، بعض أهل العلم قد صحح بعضها كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن الصحيح أنه لا يصح منها شيء. ولذلك يقول الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع السنن، يقول: ووضع اليد فوق السرة وتحتها، وكل عليه العمل عند أهل العلم، وكل عليه العمل عند أهل العلم. رويت بعض المقطوعات عن بعض التابعين كابن المسيب أو كطاووس أنه كان يضع يديه بين ثديه، ولكن هذه إنما تكون استئناسا ولا يصح الاستدلال بها. والأثر المروي عن علي رضي الله عنه: فصلي لربك وانحر، أي ضع يديك في الصلاة عند نحرك، هذا لا يصح. لذلك فوضع اليد ليس له مكان معين، وإنما يضعه الإنسان حيث يتيسر له، وحيث يكون أنسب، وحيث يكون أنسب له. وهذه مسألة يعني أحيانا تكون هناك أمور مشتهرة ويظن الإنسان أن الحق فيها واضح جلي، هذه من جملة المسائل. يعني كانت مسألة عندنا وضع اليد على الصدر، هذه نراها مسألة قطعية، وأن الذي يغير هذا الأمر يعني هو من عوام الناس الذي لا يدري السنة. لكن من نظر في المسألة وعرف خلاف العلماء، من نظر في المسألة وعرف خلاف العلماء يتفهم أكثر الأقوال الأخرى. لذلك هذه المقولة المشهورة: من قل ومن كثر فقهه قل إنكاره. لا يعنون به عدم إنكار المنكر، ولكنهم يعنون بها أن الإنسان سيطلع على أقوال أخرى ويعلم ما فيها من أدلة، فلا ينظر إلى كل المسائل أنه هو الصواب وما سواه خطأ محض، بل هناك مسائل محتملة للاجتهاد. فإن كنت وإن كنا نرجح مثلا قولا معينا في مسألة معينة، إلا أني أعلم أن القول الآخر ليس قولا باطلا، هو قول له حظ من النظر وإن كنت أخالفه، فحتى وإن قررت خلافه لكن أعلم أن هذا القول له نصيب من النظر وحظ من النظر. وهذا يحتاجه طالب العلم كثيرا، لأننا نرى أن البعض قد بسبب اتباع قول عالم من العلماء أنه يرى أن القول الآخر قول فاسد، قول باطل، قول لا يصح، قول لا دليل عليه. وهذه مسألة تحتاج من طالب العلم شيء من التروي، وليس إشكالا أن تخالف عالما كبيرا ما دمت توافق آخر، ليس إشكالا أنك تخالف إماما أو عالما ما دمت أنك توافق آخر، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن يكون في النفس ميل لموافقة أحد بعينه، هنا المشكلة، أن يكون في النفس هوى كي توافق عالما معينا، تلك هي المشكلة. فإن الواجب عليك اتباع الحق وليس اتباع فلان أو علان أيا كان، وهذه أيضا مسألة تحتاج أن تربي عليها نفسك. يعني يوجد بعض الأئمة والفقهاء يعني لا سيما من المعاصرين، ودائما يا إخوة العالم المعاصر النفس لها ميل إليه، العالم الذي تعاصره وتعاصر زمانه النفس تميل إليه، ولكن كلما تقدمت في العلم وحاولت أن تطلب الحق صار هذا الميل عندك إلى الحق لا إلى الأشخاص، وهذا هو المطلوب، صار الحق عندك هو الأحب وطلبه هو المراد وليس موافقة فلان أو علان من الأشخاص. نعم تفضل شيخ. قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يقرأ، وعليكم السلام، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة، يقرأ اجعلها كلها بمبني المعلوم، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو ما لا يجهر فيه، وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما على ذلك. أقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أسررت بقراءة فاقرأوا، رواه الدارقطني. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. نعم، الآن يتكلم أين يقرأ المأموم أو متى يقرأ المأموم الفاتحة. نحن ذكرنا أن قراءة الفاتحة من جهة ركنيتها لا تجب على المأموم في الصلاة، سيما في الصلوات الجهرية، ولكن هذا ليس على سبيل المنع، بمعنى أننا لا نأمره أو نقول لا يجوز أن يقرأ الفاتحة، لو أراد أن يقرأها فليقرأها، فمتى يقرأها؟ فقال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني بين كل آية وآية، حين يقول الحمد لله رب العالمين تقرأ أنت الحمد لله رب العالمين، حين يقول الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم، هذا المقصد بسكتات الإمام. أو في الموضع الثاني بعد التأمين من قراءة الفاتحة، فإن الإمام يسكت يعني شيئا يسيرا يسترد فيها نفسه ثم يعيد القراءة، فهذه أيضا من المواضع التي تقرأ فيها الفاتحة ثم تنصت للإمام. طيب، ألا يشكل هذا على ما قررناه من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأن الآية نزلت في الصلاة، نقول لا يشكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناها كما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى فكان هناك من يقرأ معه، فقال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: من الذي نازعني بالقرآن آنفا؟ فقال: رجل أنا. فقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لذلك إذا كنت تقرأ الفاتحة خلف الإمام فحتى ولو شرع في القراءة أتم قراءتك سريعا ثم أنصت لقراءته. أما الحديث حمك الله الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى: فإذا أسررت بقراءة فقرأوا، فهذا لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث لا يصح عنه. وأبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، هو تابعي من كبار التابعين رحمه الله تعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الأوقات من أوساطه، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوه من السور، رواه أبو داود. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو، والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلاة كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وأما المغرب فإنه يستحب تعجيلها للخلاف في وقتها، فيقرأ من قصار المفصل. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالتين والزيتون. نعم. ثم الآن يبين لك السنة فيما يقرأ بعد الفاتحة، فيما يقرأ بعد الفاتحة. فإن الفاتحة تقرأ في الركعات الأربعة، والسنة أن تقرأ في الركعتين الأوليين بسورة بعدها، أن تقرأ في الركعتين الأوليين بسورة بعدها. فمن أي القرآن تقرأ؟ هل يسن شيء معين؟ الجواب نعم. فإن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل. ما هو المفصل يا إخوة؟ المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية القرآن، هذا المفصل، من سورة قاف إلى نهاية القرآن، من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، هذه طوال المفصل، هذه تسمى طوال المفصل، يعني السور الطويلة في المفصل. وسمي المفصل لكثرة سوره. ومن سورة عما يتساءلون النبأ إلى سورة الليل والليل إذا يغشى، هذا أواسط المفصل. ومن سورة الضحى إلى آخر المصحف قل أعوذ برب الناس، هذه قصار المفصل. واضح؟ إذن عندنا المفصل يبدأ من أي سورة؟ سورة قاف إلى آخر المصحف، ثم سنقسمه ثلاثة أقسام: من قاف إلى عمّ، هذه الطوال، ومن عمّ إلى أن نصل إلى سورة الليل فهذا الوسط أو هذه أواسط المفصل، ومن سورة الضحى إلى آخر المصحف إلى سورة الناس هذه قصار المفصل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر شأنه أنه يصلي في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب بالقصار، وفي صلاة العشاء بأواسط المفصل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى بغير ذلك، ولكن كان هذا الأكثر من حاله. وذكر العلماء أن الإطالة في صلوات الفرائض السنة فيها التقصير، لأن وهذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد معاذا إلى ذلك حينما جاءه رجل فشكى إليه أنه يترك الصلاة مع معاذ من كثرة ما يطيل، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا وقال: إن منكم لمنفرين، قال إن منكم لمنفرين، هذه كلمة شديدة. ولما جاء معاذ في رواية قال فتان فتان فتان يا معاذ، هلا قرأت بالشمس وضحاها والقارعة؟ وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قصار السور. فهذه مسألة ينبغي على الأئمة أن يراعوها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى منكم بالناس فليخفف فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه طول ما شاء، فإذا صلى لنفسه طول ما شاء. صلوات الفرائض لأنه يجتمع فيها عامة المسلمين ليست مجالا للتباري بالحفظ والقراءات والأصوات وغير ذلك، حتى إن بعضهم قد يطيل ويقرأ عدة صفحات في الصلاة الواحدة. صلوات الفرائض ليست مجالا لذلك. صلوات الفرائض إنما يحرص أن يصلى فيها بما يناسب الناس. لذلك كان هذا أغلب شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي أرشد له أصحابه. قال لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، وعنه كان يقرأ في الظهر والعصر السماء والطارق والسماء ذات البروج، أكثرها في جزء عمة ونحوي من السور. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس، يعني صلى في صلاة المغرب، قال صلى الظهر، أو إذا وجبت الشمس يريد الظهر، قال صلى الظهر وقرأ بنحو الليل إذا يغشى والعصر كذلك، والصلاة كلها إلى الصبح فإنه كان يطيلها. وكيف إطالتها؟ قاف. كيف إطالتها؟ قاف. أذكر أن أحدهم يوما صلى بنا جزاه الله خيرا سورة يوسف في صلاة الفجر، فما كاد ينهي الصلاة إلا قبيل الشروق. فبدلا من أن تكون صلاة الفجر راحة وطمأنينة صارت فتنة في المسجد بعد ذلك، ومن الناس من خرج ومن الناس من صار يعني يصرخ ويغضب. هذا ليس موطنا للصلاة، هذا من الحكمة، هذا ليس من الحكمة. وترى أخي يخرج يعني يستنكر على الناس، يعني لا تخشعون في القرآن، ما يصلح. يعني كما يروى أن أحدهم يعني عن الشعبي، الشعبي الإمام الشعبي رحمه الله تعالى كان صاحب دعابة، فكان الإمام يطيل بهم، فكان يقرأ أحيانا حتى بالصور الطويلة. فلما انتهى جاء لينصحه فقال يعني يا فلان يعني ما لك تطيل؟ فقال هذه صلاة الخاشعين. فقال أنا رسول الخاشعين إليك أنك ثقيل. فينبغي للإنسان أن يتبع السنة. ثم قالوا أما المغرب فإنه يستحب تعجيلها لخلاف في وقتها فيقرأ من قصار المفصل. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله مسألة، ويظهر الإمام بالقراءة للصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك، ولا خلاف في استحباب ذلك، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. نعم، هذا فيه هذه المسألة وهي مسألة استحباب، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض أهل العلم قال بوجوبه، قال بوجوبه لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام ولعمل الأمة من بعده، بأن الإنسان يجهر في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وما سوى ذلك فإنه يسر به، وما سوى ذلك فإنه يسر به. نعم. قال المؤلف رحمه الله، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول سبحان ربي العظيم حسبك. قال الشارح رحمه الله مسألة، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، والركوع ركن لقوله سبحانه اركعوا واسجدوا، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها، متفق عليه. ويرفع يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع لما سبق في حديث ابن عمر. نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، يعني أنه يكبر للركوع. والتكبير للركوع استفاد كثير من الفقهاء لا سيما الحنابلة وهم يشددون في ذلك، أن الإنسان متى يكبر؟ يكبر في حال انتقاله عند ركوعه، لقول أبي هريرة يكبر حين يركع، فقالوا التكبير يكون في أثناء الانتقال، حتى إن من أقوالهم أنهم يقولون لو كبر بعد أن وصل راكعا فقد أتى بالذكر في غير موضعه، يعني لو أنه ركع أولا ثم قال الله أكبر قالوا قد أتيت بالذكر في غير الموضع، فإن موضع الذكر أثناء الانتقال، في أثناء حركتك، في أثناء انحنائك، هذا موضع التكبير، وترفع يديك وأنت قائم. نعم. ثم نص هنا جمع هذه المسائل التي يقول فيها ركن، وإن كان هو سيجمعها بعد ذلك، لكن هو ينص في كل حركة من الحركات ما هو الركن فيها وما هو الواجب. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حيانه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، وفي لفظ ركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاها عن جنبيه. صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يضع يديه على ركبتيه، هذا الموضع الأول من السنن، أن الإنسان إذا ركع فإنه يقبض بكفيه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، يمسكهما. قال: ويفرج أصابعه كذلك، لذلك قال أمكن يديه من ركبتيه، من صورة التمكين هذا أنك تفرج بين الأصابع حتى يكون القبض مستوعبا. قال: ويمد ظهره كذلك، هذا من السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبسط ظهره حتى إذا صب عليه ماء لسكن من انبساط ظهره عليه الصلاة والسلام في الركوع، وهذا من الهيئة الحسنة. بعض الناس تراه إذا ركع تراه يحني ظهره انحناء شديدا في صورة يظهر فيها كأنه كسلان، والصلاة عموما لا ينبغي للإنسان أن يظهر فيها في صورة الكسول، بعض الناس يتماوت في الصلاة، فتراه إذا ركع حنى ظهره شيئا يسيرا، يعني لو كان كبيرا في السن نعم، لكنه ربما تراه شابا، وإذا سجد تراه قد انزوى على نفسه عند السجود كأنه ينام. والإنسان يصلي لله جل وعز ينبغي أن يظهر في صلاته نشاطا، وليس أنه يصلي وكأنه يصلي رغما عنه أو يريد أن ينتهي وينصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من حسن صلاته أنه إذا ركع بسط ظهره وجعل رأسه على مستوى ظهره، فلم ينزلها ولم يرفعها، ولكن تكون الرأس في مستوى الظهر. قال: لما روى أبو حميد الساعدي، وهذا حديث طويل وصف فيه، وكان جالسا مع عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف فيه أبو حميد صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، يعني حنى ظهره، وفي لفظ الركع، ثم اعتدل، يعني اعتدل في ظهره، جعل ظهره معتدلا مستويا، ولم يصوب رأسه ولم يقنع، لم يصوب رأسه معناها لم ينزلها، ولم يقنع معناها لم يرفعها. ثم قال: وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. ما معنى ووتر يديه؟ جعل يديه مشدودتين كالوتر، جعل يديه مشدودتين كالوتر، فنحاهما عن جنبيه. لذلك من السنة لا تضع يدك بحيث يلتصق العضدان بالجنبين، ولكن جافي بين عضديك وجنبيك عند الركوع، تجافي بين العضدين وبين الجنبين، فهذا كذلك من السنة. نعم. قال الشارح قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، وهو واجب لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود. وعنه: ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته. نعم. الآن سيتكلم عن الأذكار الواردة في الركوع. فقال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة من الأذكار حال الركوع وكذلك في السجود، وهذا كله من اختلاف التنوع. الاختلاف عندنا يا إخوة في الفقه على قسمين: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. هذه الكلمة تجدونها كثيرا في كتب الفقه. ما معنى اختلاف التنوع وما معنى اختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع يعني أنها هيئات مختلفة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بها جميعا، فيجوز لك أن تعمل بهذا وأن تعمل بهذا وأن تعمل بهذا كما ذكرنا في دعاء الاستفتاح. هذا يسمى اختلاف تنوع، يعني قد تنوعت الصفات. وهناك اختلاف تضاد، وهو الذي لا يحتمل التنوع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إما فعل هذا وإما فعل هذا، وهذا الذي ينبغي أن نرجح فيه. اختلاف التنوع لا ترجيح فيه، اختلاف التنوع كله ثابت، تعمل بهذا وتعمل بهذا وتعمل بهذا. أما اختلاف التضاد فهذا يجب فيه أو يحتاج فيه الطالب العلمي إلى الترجيح. فاختلاف الأذكار في الصلاة من باب اختلاف التنوع، يعني ما دام أن هذا الذكر قد ثبت فيجوز لك أن تقول هذا أو تقول هذا أو تقول ذاك. فقال: ثم يقول رب سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو واجب. ليس الواجب نفس جنس سبحان ربي العظيم، ولكن هم يقولون جنس الأذكار الواردة في الركوع. يعني لو قلت هذا أو قلت غيره من الأذكار هذا هو الواجب، يقولون هذا هو الواجب. يعني لو قال الإنسان: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإن هذا يجزئه. لكن هل هذه الأذكار واجبة أم مستحبة؟ أما الحنابلة فيرونها كلها واجبة، المذهب أنها واجبة عليه، ويستدلون بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأذكار ومداومته عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند الحنابلة أصل، ويوجد حديث طويل من حديث أبي هريرة، وهو مشهور في كتب الفقه بحديث المسيء صلاته، وهو رجل من الصحابة رضي الله عنهم رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فبعد أن انتهى من صلاته جاء ليسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فأعاد الصلاة، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل الثانية، ثم الثالثة، بعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، هذه الصلاة التي أحسنها فعلمني. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة في حديث طويل، بدأها عليه الصلاة والسلام من التكبير حتى ينتهي الأمر بالتسليم. فعند الحنابلة كل ما ورد في حديث المسيء في صلاته واجب، قالوا لأن هذا هو الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كل ما ورد في حديث المسيء صلاته واجب، وما لم يرد فيه قالوا فهو مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما راه لا يحسن الصلاة علمه ما يجب عليه فيها. ومن أهل العلم من قال: الأذكار التي وردت في الصلاة وفيما سوى الفاتحة وتكبيرة الإحرام والتسليم، يعني أذكار معينة، ما سواها فإنه كله مستحب، بمعنى أن الإنسان لو لم يقله فإن صلاته صحيحة. نعم نقص عليه الأجر ولكن الصلاة صحيحة. قال: وهو واجب لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، كذلك في السجود قال سبحان ربي الأعلى. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يرفع رأسه، وهذا الرفع والاعتدال ركنان، لقوله عليه السلام للمسيء في صلاته: ارفع حتى تعتدل قائما. نعم، يعني أن الركوع ركن والقيام بعد الركوع ركن. القيام الذي تقول فيه ربنا ولك الحمد هو كذلك ركن، وكما ترى يستدل على الفرضية والركنية بماذا؟ بحديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك: ثم ارفع حتى ثم اركع حتى تعتدل راكع، أو حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يقول: سمع الله لمن حمده. قال أبو حميد: في صفة صلاة النبي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وهو يقول: سمع الله لمن حمده. نعم، سمع الله لمن حمده يقولها الإنسان إذا قام من ركوعه، وسمع الله لمن حمده يقولها المنفرد والإمام بلا خلاف، يقولها المنفرد والإمام بلا خلاف، وإنما حصل الخلاف في المأموم، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده أم يقول ربنا ولك الحمد مباشرة؟ وسبب الخلاف هو الأحاديث الواردة في الباب. كيف ذلك؟ في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المأمومين إذا سمعوا قول الإمام سمع الله لمن حمده لم يأمرهم أن يقولوا أيضا سمع الله لمن حمده، وإنما قال لهم فقولوا ربنا ولك الحمد، مع أنه في التكبير ماذا قال؟ فإذا كبر فكبروا. يعني تأمل حديث أبي هريرة، قال: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. وهذا الذي بنى عليه الحنابلة وغيرهم القول بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما هي للإمام وللمنفرد فحسب، إنما هي للإمام وللمنفرد فحسب. وأما القول الآخر فعلى الأصل في متابعة الإمام إلا ما جاء به الدليل بالتخصيص، ولهم في ذلك توجيهات، فقالوا: بل يقول المأموم كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن الأول الظاهر أنه هو الأقرب. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويرفع يديه كرفعه الأول، والموضع وموضع الرفع بعد اعتداله قائما. نعم، إذن موضع الرفع متى يرفعها؟ بعد أن يقف ويعتدل، هنا يرفع يديه. نعم. قال: وجهه حديث ابن عمر المتفق عليه، وفي بعض ألفاظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. وبعدما يرفع رأسه، إذا موضع رفع اليدين بعد أن رفع رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: مسألة، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من بعد ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال ذلك، متفق عليه. نعم، ولا يتعين هذا الذكر بعينه، ولكن أي ذكر ورد في الباب، وقد وردت جملة من الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال القيام بعد الركوع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبعضهم زاد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء باء، وورد غير ذلك. فأي ذكر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أين تبحث في هذه الأذكار؟ ارجع إلى كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، لا يستحب له الزيادة على ذلك، نص عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. نعم، هذا هو الاختيار، والظاهر والله أعلم الجواز لكل ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله في حال المأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشدهم لذلك لأنه ذكر من الأذكار الواردة، ولا يعني أنه يتعين وحده ولا يستحب سواه. نعم. قال الشارع، قال المؤلف رحمه الله: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. السؤال يا أخوان. قد تقرأ شيء بعد الفاتحة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا، كان يقرأ السورة القصيرة أحيانا بعد الفاتحة. لا، ما يطيل على الناس، ما يطيل على الناس. الأصل ألا يقرأ، الأصل ألا يقرأ شيء بعد الفاتحة في الركعات، في الركعات الأخيرات الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة ويكتفي. تقصد المأموم؟ لا، إذا كان وجد يقرأ يزيد المأموم. نحن قلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أحيانا، أظن تتكلم على الإمام. لا، أما إذا كان المأموم والإمام يطيل في قراءة الفاتحة لا بأس أن يقرأ سورة بعدها، قد فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا. لا. ما ورد هذا، بل العكس، هذا قد يؤدي إلى أن تخرج الكلمة عن معناها، أن يطيل جدا كبعضهم يطيل الله أكبر، هذا ما هو صحيح. لكن يكبر في أثناء الانتقال، في أثناء الحركة. أما مسألة الإطالة أن تحصل، أو حتى أن بعضهم حتى في الركعة الأخيرة يغير من نغمة التكبير، هذا ما ورد كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كذلك بعضهم ممن ذهب إلى هذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنه كان يقول هذا الحديث أصل في أن كل ما قاله وفعله صلى الله عليه وسلم واجب إلا ما استثني فيه الدليل. لكن هذا في أمور كثيرة جدا، يعني بعضها منعقد الإجماع على أنها ليست بواجبة، يعني بعضها قد انعقد الإجماع على أنها واجبة. لذلك قالوا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا في عموم الهيئة، في عموم هيئته عليه الصلاة والسلام، ثم نحتاج إلى التفاصيل في كل مسألة بدليلها. لا، الأصل أنها في ذلك سنن، ولذلك سينص عليها في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. هذه ليست من الواجبات بل من السنن، وضع اليدين على الركبتين هذه من السنن ليست من الواجبات، فإذا فعلها الإنسان يعني ترك الإنسان صلاته صحيحة. هل الواجب لا يتحقق إلا بها؟ كيف؟ ها إيش؟ سيركع، سيركع صحيح؟ ها؟ بلى. مد الظهر على الصفة التي تذكرها مستحب أم واجب؟ مستحب. ما حقيقة الركوع انحناء الظهر؟ هل يستطيع الإنسان أن يحققه بدون أن يضع يديه أم لا يستطيع؟ إيش هي واحدة؟ كيف؟ لا فهمت شيء. يعني هو الحد الأدنى لتحقيق الواجب إيش؟ تحقيق الواجب هو أن يحني ظهره، هذا الواجب. فإذا حصل أنه انحنى ما يشترط أن يضع يديه. لذلك السورة السابقة أصلا وضع اليدين جاء متأخر. ماذا كان قبل وضع اليدين؟ كان في التطبيق. التطبيق كيف كانت صفته؟ بأن يضم كفيه ويضعهما بين ركبتيه، وهذا كان يفعله عبد الله بن مسعود، هذا أشد صحيح؟ فلا يشترط، ما كان وسيلة إلى الواجب يعني لا يتم الواجب إلا به. بارك الله فيك. التنوع في الأذكار الصحيح، نعم أنه جائز إن شاء الله في نفس الركعة، نعم، طلب أنها كل الأذكار ثابتة في موضع اتجاه رأسك الذي يكون على الوسط الاعتدال. فإذا أنت على أساس وضع رأسك، يعني إذا لا ترفع رأسك ولا تخفضها، فعلى هذا الاتجاه تنظر إلى حيث يؤدي هذا النظر، وهذا غالبا سيكون إلى الأرض يعني.